الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم احينا على الإيمان اللهم احينا بالإيمان وبالعمل الصالح وأحينا عليهما وتوفنا عليهما وتوفنا وأنت عنا راضي اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر لنا صفات المنافقين في هذه السورة أو بعض صفات المنافقين في هذه السورة الكريمة أعني سورة البقرة بين لنا سبحانه وتعالى أو أظهر لنا سبحانه وتعالى بأمثلة محسوسة ما هي حالهم أو كيف كانت حالهم أظهر لنا سبحانه وتعالى بأمثلة محسوسة يشاهدها الإنسان ويعرفها الإنسان وتباشرها حياته وحاجته إلى غير ذلك. كل هذه الأمور أمور محسوسة أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر بها، أعني بهذه الأمور حال أولئك المنافقين وما كانوا فيه من الضلال والزيغ والانحراف والتخبط في ظلمات النفاق والعياذ بالله. فقال سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثل الأول الذي ذكره الله تبارك وتعالى ليبين به حالة المنافقين. بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أي مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل استوقد نارا أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة من النار شديدة أي مثلهم الذي كانوا فيه يعني حالهم التي كانوا فيها وعليها. ما هي حالهم التي كانوا فيها وعليها؟ حالهم مثالها المحسوس المشاهد كمن كان في ظلمات حسية يعني في ظلمات الليل في بطن الليل في ظلام دامس في ظلمات يحتاج إلى النور وبحاجة ماسة إلى النور لأنه لا يدري أين يذهب ولا كيف يذهب ولا ما حوله ولا ما عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه، أمامه المخاطر وخلفه المخاوف إلى غير ذلك، لا يدري كيف يتجه ولا كيف يفعل ولا أين يذهب، ففي ظلمات دامسة لا يدري. هذه حالهم وحال المنافقين في ظلمات النفاق والكفر والزيغ والعياذ بالله. مثلهم كمثل من كان في هذه الحالة ثم بعد ذلك أو وهو في تلك الحالة محتاج إلى نور وإلى ما يضيء له تلك الأجواء المظلمة تلك الأجواء الدامسة الحالكة، ولكن ليس عنده ذلك، يفتقد النار ويفتقد النور. لماذا؟ لأنه لم يرفع بالنور النور السماوي أعني النور الإلهي، أفضل من أن نقول السماوي، النور الإلهي الذي ينزل من الله تبارك وتعالى الوحي الإلهي، يفتقر إلى هذا النور وبحاجة إلى هذا النور، لكنه لم يلتفت إليه ولم يرفع به رأسا، فهو بحاجة إلى ذلك النور لكنه لم يلقي له بالا ولم يرفع به رأسا. وهذا النور عند غيره عند المؤمنين عند رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الوقت وعند أصحاب رسول الله وفي غيره عند المؤمنين، لكن هؤلاء يحتاجون أن يحتاجون إلى هذا النور لأمور معينة ومسائل معينة تتعلق بدمائهم وأموالهم. فمثلهم كمثل الذي لا يملك النار والنور فيستوقدها من الغير، يذهب يستوقد النار، يستفعل يفعل يبحث عن النار وعن النور ويطلبها من الغير ليستضيء بهذه النار وليطمئن وليحصل له الأمن بهذه النار. نعم. فاستوقدها من غيره ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه. فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وعمنها وانتفى بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها. فلما أضاءت النار التي استوقدها وجلبها وجاء بها من الغير لحاجته الوقتية، حاجة يعني موقتة، ما أراد أن ينتفع بهذا النور إلى الأبد، يعني لأن هذا النور الذي استوقده وجاء به من الغير مثال لنور الإيمان، ضربه الله وجعله مثلا لنور الإيمان. فهؤلاء الذين أخذوا النار واستوقدوا النار من الغير لمصالح معينة وحاجات وقتية فعلوا مع الإيمان كما فعلوا مع النور الحسي، يعني فعل المنافقون مع الإيمان كما يفعل من كان في تلك الحالة، كما يفعل من كان في تلك الحالة وفي تلك المصل الحاجة إلى غير ذلك. فلما أضاءت النار واستنار المكان وأنار ما حول ذلك الإنسان أو حول ذلك المحتاج، أضاء ما حول ذلك المحتاج فعرف ما حوله وعرف المخاطر التي تكتنفه وعرف الأمن وذاق الأمن واطمأن وقرت عينه بتلك النار، ما لبث أن كان كذلك وظن أنه قادر عليها وأنه حاصل له ما يريد، انطفأت تلك النار، ذهبت تلك النار، فعادت إليه مخاوفه، بل أشد ما تكون، أشد ما تكون، عادت إليه مخاوفه وعاد إليه الفزع والرهب وعاد إليه القلق إلى غير ذلك. نعم. وظن أنه قادر عليها فبينما هو كذلك ذهب الله بنوره فزال عنه النور وذهب معه السرور وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق، وبقي في ظلمات متعددة، ظلمة الليل وظلمة السهام وظلمة المطر. هذا الإنسان الذي بهذه الصفة عندما تنطفئ النار ويذهب النور من عنده ومن حوله يذهب سروره ويتبدل أمنه خوفا وطمانينته فزعا ورهبا إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فذهبت النار أو ذهب نور النار وبقي إحراقها للمنافقين، ذهب نورها والانتفاع بنورها وبقي منها المحرق، وبقي منها المحرق، الشيء المحرق المؤلم. فالمنافقون عندما انطفأ منهم النور أو ذهب عنهم النور، ذهب نور النار أو نور من استوقد تلك النار ولم يبق له إلا أن يتلظى بحريقها وبحرارتها والعياذ بالله. فلما ذهب منهم النور وذهب من عنده النور ومكث في الظلمات، في ظلمة الليل وفي ظلمة المكان الحاصلة بعد انطفاء النور وذهاب النور، وفي ظلمة الخوف وفي ظلمة الرهب، في ظلمات بعضها فوق بعض، ضاقت عليه الأرض بما رحبت ولم يجد ملجأ ولا مفر والعياذ بالله، في ظلمات متعددة، ظلمة المكان، ظلمة مثلا الظلمة الحاصلة بعد النور، ظلمة الخوف، ظلمة الرهب، ظلمة النفاق، ظلمة الكفر والعياذ بالله، ظلمة المعاصي إلى غير ذلك، ظلمات متراكبة متعددة والعياذ بالله. نعم. فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين فلم تكن صفة لهم فاستدعوا بها مؤقتا وانتفوا فعقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، فبينما هم كذلك هجم عليهم الموت فصلبهم الانتفاع بذلك النور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب. كيف يستفيدون من النور؟ كيف يستفيدون من النور؟ وكيف لما ذهب النور بقي لهم الهلاك والاحتراق؟ هؤلاء المنافقون لما اقتبسوا من المؤمنين نور الإيمان وأخذوا به ظاهرا وعملوا به ظاهرا، ما كان هدفهم الإيمان ولا الانتفاع بذلك النور، ولا كان مقصودهم صرف ذلك النور على وجهه أو في وجهه، وإنما أرادوا أغراضا دنيوية مؤقتة، أرادوا أن يحقنوا دماءهم وأن يطمئنوا على أنفسهم وأن يحفظوا أموالهم. فبينما هم في تلك الحالة إذ فاجأهم الموت وهجم عليهم الموت، فذهب كل ما هم فيه من الطمأنينة الحاصلة بذلك النور، ومن ما يظهرونه أو الستار والأمور التي يظهرونها ليستتروا بذلك ويسلموا بذلك من المؤمنين، ومن مثلا ما يمكن أن يحصل لهم من المؤمنين، كل ذلك ذهب وأفضوا إلى ما قدموا، وقدموا على رب الأرباب، على رب السماوات والأرضين الذي لا تخفى عليه خافية. فعاشوا في هم وغم منذ خرجت الروح ونزعت الروح من الأبدان، ذهبوا إلى نار جهنم والعياذ بالله، إلى حريق تلك النار التي ذهب نورها وانطفأ نورها ولم يبقى منها إلا الإحراق والعذاب والعياذ بالله. نعم. وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم ظلمة الكبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي إلى اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار. فلهذا قال تعالى عنهم: صم أي عن سماع الخير، حكم أي عن النطق به، عمي أي عن رؤية الحق فهم لا يرجعون. هؤلاء المنافقون ما وصل الإيمان إلى قلوبهم، بل هم الذين منعوا الإيمان أن يصلوا إلى قلوبهم، جعلوا حجبا وجعلوا حواجز ترد الإيمان وتمنع الإيمان حتى لا ينفذ إلى قلوبهم. صموا آذانهم لا يدخل منها خيرا، غطوا أعينهم لا يبصرون بها خيرا، غلفوا قلوبهم لا يصل إليها شيء البتة من أمور الخير، أخرسوا ألسنتهم لا ينطقون بالخير، لا يتآمرون بمعروف ولا يتناهون عن منكر والعياذ بالله، بل بالعكس وعلى العكس يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذه صفة المنافقين كما ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة التوبة. نعم. فهم لا يرجون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يأكل وهو أقرب رجوعا منه. ثم قال تعالى: هؤلاء لا يرجعون إلى الحق ولا إلى الهدى. لماذا؟ لأنهم تركوا الحق والهدى عن بصيرة وعن علم والعياذ بالله، ما تركوه عن جهل، ما تركوه عن شبه يعني ترددوا فيها أو لا يعرفون الحق أو لا يدرون أين الحق ولا كيف كان الحق، وإنما تنكبوا الحق ورأوا الحق وعلموه وتيقنوه، ومع هذا تركوه وجعلوه وراء ظهورهم ولم يرفعوا به رأسا. فرجوعهم إلى الحق وانتفاعهم به بعيد جدا، لأنهم تنكبوه وتركوه عمدا وعنادا والعياذ بالله. ثم قال تعالى: أو كصيب من السماء، أي كصاحب صيب وهو المطر. هذا مثال ثاني، مثال آخر يبين لنا كيف كانوا وأحوالهم وما هم فيه ومصيرهم والعياذ بالله. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أي كصاحب الصيب والمطر الذي يصوب ينزل بكثرة في ظلمات ظلمة الليل وظلمة السهار وظلمة المطر. يعني هؤلاء المنافقون حالهم وما هم فيه كمن يعيش في مطر تحت مطر شديد ينصب وينهمر بغزارة في مطر شديد وتحت مطر شديد. ذلك المطر تكتنفه الظلمات، فيه صوت الرعد المزعج وفيه البرق الخفيف. هؤلاء صفتهم وحالهم كمن كان في تلك الصفة وفي ذلك المكان. فهؤلاء في خوف وفي قلق وفي اضطراب، لأنهم لا يدرون أين يذهبون ولا كيف يتجهون. وإذا سمعوا صوت الرعد المزعج جعلوا أصابعهم في أذانهم خشية الموت وخوفا من الموت. وإذا رأوا البرق ولمع البرق قاموا يعني ساروا قليلا واتجهوا إلى ما يظنون أن فيه الأمان وفيه النجاة. فإذا ذهب نور البرق، لأن نور البرق لا يبقى كثيرا ولا يمكث طويلا، فإذا ذهب ذلك النور قاموا يعني وقفوا حائرين مترددين لا يدرون ماذا يفعلون. هذه صفات المنافقين وحال المنافقين والعياذ بالله. لا. فيه ظلمات ظلمة الليل وظلمة السهار وظلمة المطر ورعد وهو الصوت الذي يسمى من السحاب، وبرق وهو الصوت وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب. كلما أضاء لهم أي البرق في تلك الظلمات مشوا فيه أي بقفوا. فهكذا حالة المنافقين، يعني إذا أضاء لهم البرق قليلا ونور لهم المكان أو أنار لهم المكان مشوا قليلا، فإذا ذهب نوره ويعني زال ذلك النور وقفوا مكانهم، لأنهم لا يدرون ماذا يعني كيف يسيرون ولا إلى أين يتجهون. ما أمامهم حفر مهلكة، مثلا هلاك، أشياء مثلا مؤذية تؤذي بالحياة إلى غير ذلك. لا يستطيع الإنسان أن يمشي في الظلمات الحالكة شديدة أو الشديدة التي لا يبصر الإنسان معها شيئا، لا سيما إذا كان في مكان لا يعرفه. نعم. فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده وجعلوا وسابهم في آذانهم وعارضوا نمري ونهيه ووعده ووعيده هؤلاء المنافقون الذين ضرب لهم هذا المثل المحسوس أو ضرب لهم هذا المثل الذي هو مشاهد ومعروف ويعرفه كل عاقل وكل مكلف، هذا المثل المحسوس الذي يمثل لنا ويظهر لنا ويوضح لنا حال أولئك المنافقين. هؤلاء المنافقون الذين تشابه وتماثل حالتهم وواقعهم هذا المثل أو القائم في هذا المكان، هؤلاء عندما سمعوا القرآن وسمعوا الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية وسمعوا الوعد والوعيد جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يدخل منها شيء البت والعياذ بالله، إعراضا وتوليا عن الهدى وعن الخير والعياذ بالله. جعلوا أصابعهم في أذانهم لا يسمعوا أو لا يريدون أن يسمعوا ولا يريدون أن ينتفعوا، فكيف يهديهم الله سبحانه وتعالى وهم في تلك الحالة. هؤلاء هم الذين أعرضوا وهم الذين تولوا وهم الذين صدوا عن الهدى وعن مثلا ما جاء من عند الله تبارك وتعالى. فتزعجهم الأوامر والنواهي، يزعجهم الوعيد الذي ذكره الله في كتابه العزيز أو ذكره رسول الهدى في سنته المطهرة. إذا جاء الوعيد بالنار أو جاء الوعيد مثلا لمن كان بهذه المثابة أو لمن لم يتبع الهدى، إذا جاءهم الوعيد ازعجهم ذلك وفزعوا من ذلك، لكنهم لم يرتدعوا ولم يرجعوا ولم يعودوا إلى صوابهم والعياذ بالله. إذا سمعوا الوعد الذي جعله الله لأوليائه وعباده في جنة الخلد أيضا أفزعهم ذلك لأنهم ليسوا من أهله ولا يقدرون أن يكونون من أهله والعياذ بالله، لأنهم يتخبطون في ظلمات النفاق، ظلمات الشرك، ظلمات الكفر والعياذ بالله، فلا يستطيعون أن يصلوا إلى ذلك المكان ولا ما أعد لأهل ذلك المكان. نسأل الله العلي القدير بوجه جنة الخلد وما أعد فيها. نعم. فهم يعرضون ما غاية ما يمكنهم ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد فيجل أصابعه في أذنيه خشية الموت. فهم يكرهون هذه الأمور، أعني ما ورد عن الله أو ورد عن رسوله من أوامر ونواهي ووعد ووعيد، يكرهون هذه الأمور كمن يكره صوت الرعد المفزع المهلك الذي يجعل أصابعه في أذانه خشية الموت، فهم يجعلون أصابعهم في آذانهم كراهية لما ورد في القرآن أو السنة المطهرة والعياذ بالله، كمن يكره صوت الرعد المفزع والعياذ بالله. لكن من يكره صوت الرعد المفزع قد ينجى أو ينجو وقد يسلم إذا وضع أصابعه في أذانه، قد يسلم ولا تزول أو تزهق حياته من جراء هذا الصوت أو بسبب هذا الصوت، لكن أولئك لا يسلمون، حياة مؤقتة، حياة دنيوية مثلا ساعات أو أيام أو أسابيع أو شهور أو سنين، ثم بعد ذلك الموت، وبعد الموت والعياذ بالله نار مخلدين أو نار يخلدون فيها دائما وأبدا في أسفل سافلين، نسأل الله السلامة والعافية بوجه العظيم. نعم. وهذا ربما حصلت له السلامة، وأما المنافقون فأنى لهم السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما. نعم. فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يأخذ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. فكيف يسلمون وأين يفرون ولا وأين يذهبون؟ والله محيط بالكافرين، محيط بهم علما وقدرة، عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يغيب عن سمعه شيء ولا يغيب عن بصره شيء سبحانه وتعالى، كبر ذلك الشيء أم صغر، فكل شيء بعلمه وكل شيء بسمعه وكل شيء بقدرته وتحت قدرته جل ثناؤه. فأين يذهب هؤلاء المنافقون؟ فأين يذهب هؤلاء المنافقون؟ لا ملجأ ولا منجا ولا مفر ولا ملاذ ولا معاذ إلا بالله تبارك وتعالى وإلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولما كانوا مبتلين بالسمع والبكم والعمى المعنوي ومسدودة عليهم ترك الإيمان، قال تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي الحسية، ففيه تخفيف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية عن بعض شرهم. لما ذكر الله وبين الله تبارك وتعالى صفات هؤلاء المنافقين أو أن من صفاتهم أنهم يتمتعون بالصمم والبكم والبكم ومثلا العمى المعنوي، ذكر الله سبحانه وتعالى وبين الله سبحانه وتعالى أنه لو شاء لذهب بأسماعهم وأبصارهم الحسية، لذهب بأسماعهم وأبصارهم الحسية، لأنهم لا ينتفعون بها ولا يريدون أن ينتفعوا بها، هذا السمع وهذا البصر وهذا اللسان وهذا القلب، كل ذلك ما جعل للإنسان إلا لينتفع به ويحيى به الحياة الأبدية الدنيوية، والحياة الدنيوية تنقضي وتسير مهما كان الإنسان وعلى أي حالة كان الإنسان، إذا بقي عقله وبقيت حياته وعبد ربه وآمن بربه سبحانه وتعالى. لكن من سلب منه السمع المعنوي والبصر المعنوي والعقل يعني وختم على قلبه والعياذ بالله، لا ينتفع بشيء من ذلك ولا يستفيد لا من حياته الدنيوية ولا من حياته الأخروية والعياذ بالله، بل سينقلب إلى عذاب أليم وعذاب عظيم والعياذ بالله. نعم. إن الله على كل شيء قدير فلا يوجد شيء، ومن قدرتي أنه إذا شاء شيئا قاله من غير ممانع ولا معارض. وفي هذه الآية نعم، الله سبحانه وتعالى أمره قريب قريب جدا في يعني ما يستطيع الإنسان أن يذكر كيف كان قرب ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يأخذ ويفعل ما يريد، وأنه على كل شيء قدير، على ذلك قدير، وأن قدرته على ذلك لا حدود لها بالنسبة لنا، لا نستطيع أن نقول كذا. أمره وأخذه بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون، وهذا هو أمر الله وقدرته سبحانه وتعالى، قادر على أن يأخذ هؤلاء أخذ عزيز مقتدر، أو يسلب منهم جميع الحواس لأنهم لا ينتفعون بها. وقلت لكم أن الله تبارك وتعالى ما جعلها لنا إلا لننتفع بها ونحيا بها الحياة الدنيوية الموصلة إلى الحياة الأخروية. لا نعيش بهذه الأسماع، ولا نعيش بهذه الأبصار، ولا نعيش بهذه الألسنة، ولا بالقلوب كما تعيش الحيوانات. الحيوانات ما خلقت للعبادة، ما خلقت للعبادة، وإنما خلقت من أجل الإنسان الذي خلق لعبادة الرحمن جل ثناؤه. هذه الآية وما أشبه دون القدرية القائدين بأن أفعالهم غير داخل في قدرة الله تعالى. نعم. لأن أفعالهم من جملة الأشياء داخل في قوله إن الله على كل شيء قدير. القدرية ينكرون قدرة الله وينكرون القضاء والقدر، ويقولون أفعالنا لا تدخل تحت مشيئة الله، ولم يقدرها الله علينا قبل، وإنما يعلمها بعد ذلك والعياذ بالله. وهذه الآية الصريحة الصريحة في دلالتها، ظاهرة الدلالة، تدل وتبطل وتفند ما قاله أولئك القدرية من إنكار القدر. أفعالهم داخلة تحت قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، لأنها من الأشياء، والأشياء كلها تحت قدر الله وقضائه سبحانه وتعالى. والله يقول في هذه الآية والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. والآيات المماثلة والمشابهة لهذه كثيرة في القرآن، إن الله على كل شيء قدير، وكل شيء بقضائه وقدره وعلمه سبحانه وتعالى. نعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما ذكر صفات المنافقين وضرب لنا مثالين محسوسين ظاهرين ليظهر لنا أحوال أولئك المنافقين وما كانوا فيه، وقبل ذلك ذكر صفات الكافرين، وقبل ذكر صفات الكافرين ذكر أحوال المؤمنين المتقين، أي أنه ذكر في هذه الآية بعض صفات المؤمنين المتقين، ثم ثنى ببعض صفات الكافرين، ثم ثلث سبحانه وتعالى ببعض صفات المنافقين، وأظهر أحوالهم وما كانوا فيه من الريب والشك والتردد، وضرب على ذلك الأمثلة. أراد أن يبين سبحانه وتعالى أو بين سبحانه وتعالى أن الناس والثقلين ما خلقوا إلا ليعبدوه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، اعبد ربك الذي رباك بنعمه، أوجدك من العدم وخلقك من العدم، وخلقك في بطن أمك، ورعاك وأنت جنينا في الرحم، لا تستطيع أن تفعل شيئا، ولا حتى أمك التي أنت في بطنها تستطيع أن تفعل لك شيئا. الله الذي أودعك في هذا المكان وخلقك في هذا المكان وحفظك ورعاك في هذا المكان وأخرجك وأنت لا تعلم شيئا ولا تقدر على شيء، وحفظك ورعاك في صغرك وفي صباك وفي جميع أحوالك، ربك الذي جعل لك ذلك وأنعم عليك وأعطاك الحواس وأعطاك كل ما تريد، هذا ربك الذي أعطاك هذه الأشياء وهذه الأمور لم يعطكها أحد معه سبحانه وتعالى. ما يستطيع عاقل أن يقول السمع أعطاني إياه أحد آخر سوى الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، ولا يقول البصر أعطانيه غير الله، ولا يقول أعطاني هذا البدن غير الله، بل كل عاقل غير الملاحدة والعياذ بالله الذين يؤلهون الطبيعة ويقولون الطبيعة هي التي تفعل وهي التي والعياذ بالله. الإنسان السوي العاقل يعلم أن كل ذلك من عند الله. وكفار مكة عندما سألهم القرآن وقال الله لنبيه ولئن سألتم عن كذا وكذا عن من خلقهم ورزقهم وأحياهم ومن الذي ينزل لهم الأمطار ومن الذي يأتيهم بالليل والنهار ومن قالوا أو يقولون الله، يعلمون ذلك ويقولون الله ويعترفون بتوحيد الربوبية.